يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات ويا أيها الأبناء الطلاب، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل لنواصل وإياكم هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ألا وهي سلسلة هذه السلسلة في شرح مقدمة الرسالة للإمام العلم الفذ لشيخ المالكية الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال الإمام القيرواني يحلق بنا في هذه المقدمة المباركة، والتي انتصر فيها لعقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى كما سنسمع من الطالب عمر. تفضل يا بني. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. صلى الله العافية. إذن محطتنا حيث توقفنا في اللقاء السابق عند قول الإمام القيرواني رحمه الله تعالى، وهو يخبرنا عما يحدث في الآخرة من حساب وعقاب وثواب وجزاء، فقال رحمه الله تعالى: وخلق النار. وخلق النار أي النار مخلوقة مفروغ منها، كما أن أمر الجنة مفروغ منه، فقد خلق الله عز وجل الجنة كما أسلفنا القول وكما مر معنا من كلام المؤلف رحمه الله، خلقها فأعدها دار مقامة لأهل طاعته ولأوليائه، وخلق مقابل ذلك النار أعاذنا الله وإياكم منها دار خلود لمن كفر به. فغير الكافر لا يخلد كما مر معنا، فأهل الكبائر مهما عظمت ذنوبهم فالله سبحانه وتعالى إما أن يغفر لهم ابتداء، وإما أن يحاسبهم ثم يعاقبهم بقدر ما ارتكبوه من الجرائم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار بإيمانهم بما معهم من الإيمان بفضل الله عز وجل إلى الجنة. أما الكفار فيستثنون من هذا الحكم، فإن الذي يموت كافرا بالله عز وجل مشركا به فإنه يخلد في نار جهنم والعياذ بالله أبد الآباد، يخلد فيها أبد الآبدين، لا مطمع له أبدا في النجاة إن مات على الكفر وعلى الشرك بالله. وخلق النار، نعم، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، أي جعل الله عز وجل النار لأهل الكفر ولأهل الإلحاد. والإلحاد كما ذكرنا يكون في الآيات ويكون في الأسماء ويكون في الكتب ويكون في الرسل. والإلحاد بمعناه اللغوي كما ذكرنا في الأسبوع الماضي يعني الميل، ومن هنا سمي اللحد، سمي اللحد بهذا الاسم لأننا نميل به إلى جنب القبر، إلى جنب القبر. واللحد في الأسماء يكون إما بإنكار أسماء الله سبحانه وتعالى، وإما بتسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. بتسميته بما لم يسمي به نفسه. فبعض الناس سمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، فمثلا سماه الفلاسفة بالقوة الفاعلة. الفلاسفة يسمون الله سبحانه وتعالى بالقوة الفاعلة، فهل قطعا؟ لا. إذن فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، أن تسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه إلحاد، هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فقلنا نحن حتى في يعني في وضعيتنا البشرية يتألم الإنسان ويحزن إذا نودي عليه باسم غير اسمه، فكيف بالخالق العظيم رب العالمين الذي له الأسماء الحسنى؟ وهذه الأسماء لا تكون حسنى إلا إذا سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء إما بتسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن مما يدخل في هذا وإن كان القصد يعني مختلف، وذلك مما يوجد في بعض اللوحات مما هو معروف بلوحة 99 اسما، ففيها ما من الأسماء ما لم يثبت لا في كتاب ولا سنة، لأن بعض الناس هداهم الله أخذوا أفعالا من القرآن ومن السنة فاشتقوا منها الأسماء وعكسوا الأمر. فإن الأسماء تتضمن الصفات، والصفات هي في الصفات لا تتضمن الأسماء، كل اسم تندرج تحته الصفة من الصفات، والعكس ليس صحيح، وليس كل صفة تتضمن اسم من الأسماء. فلذلك أدخلوا في هذه اللوحة وجعلوا من أسماء الله عز وجل المعز المذل الرافع الباسط إلى غير ذلك، من يعني أخذوها من الأفعال، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فقالوا إذن من أسمائه المعز. من أين لك أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل؟ هذا فعل من أفعاله. إذن لو سرنا في هذا الاتجاه لجاز أن نسمي الله عز وجل والعياذ بالله بما نسب إليه في القرآن من الفعل، فالاستهزاء نسب إلى الله عز وجل، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهل على هذه القاعدة يجوز أن نسمي الله عز وجل بالمستهزئ؟ يجوز هذا؟ قطعا لا يجوز، فهي صفة نقص لا يوصف الله عز وجل بها إلا مقيدة، فتقول الله مستهزئ بالكافرين، ولا تقول الله مستهزئ وتسكت، لا، الله ماكر بالكافرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فليس من أسماء الله الماكر. يخادعون الله وهو خادعه، هل هذا الفعل يعني نقول بما أن هذا الفعل ثابت فالله عز وجل خادع؟ أعوذ بالله، لا يليق هذا. إذن فأسماء الله عز وجل هي توقيفية، ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى ولا أن نصفه إلا بما سمي نفسه وسماه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما يتعلق بالصفات. إذن فهذا إلحاد في صفات الله عز وجل، وإن كان المقصود كما قلت لكم ليس كمقصود الفلاسفة، يختلف. فلا بد أن نتوقف عند أمر الأسماء على يعني في مسألة الأسماء لا بد أن نتوقف. إذن هذا الإلحاد في الأسماء، وهناك إلحاد في الآيات كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والإلحاد بالآيات، والآيات على قسمين، هناك آية كونية قدرية وآية شرعية. فالآية الكونية وجمعها آية، آيات، مفردها آية وجمعها آيات، وهي بمعنى العلامة، آية بمعنى العلامة، وهي في مكان المعجزة. وهذه الآيات هي ما أيد الله عز وجل به الأنبياء والرسل، الآيات الشرعية والآيات الكونية القدرية. والآيات الكونية القدرية كنومنا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، جعل الله عز وجل نومنا آية من آياته، لأنه وفاة صغرى، موت أصغر، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فأخبر الله عز وجل أن النوم هو وفاة، موت أصغر، بدليل أن الإنسان عندما ينام فإن روحه تسرح، وقد يلتقي في نومه مع آباء له وأمهات وأجداد وإخوان وعشيرة ماتوا من أزمنة بعيدة، فتلتقي بجدك مات من 30 و40 سنة، فيكلمك وتكلمه وتفهم عنه ما يقول، بل قد يدور الحديث في المنام بينك وبين المتوفى عن أشياء أنت كنت قد غفلت عنها ونسيتها فتذكرها في المنام. هذا بسبب هذا الوفاة الصغرى، الموت الأصغر. إذن فهذا جعله الله عز وجل آية. كذلك يعني هذه الأكوان علويها وسفليها جعلها الله عز وجل آية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات أي المعجزات، والآيات أفضل من المعجزات، أبلغ من المعجزات. والله عز وجل أيد الأنبياء بالآيات ماشي بالمعجزات. لماذا نقول الأفضل أن نقول الآيات ولا نقول المعجزات؟ لأن المعجزة قد تظهر بإذن الله عز وجل على يدي دجال، على يدي مشعوذ. وأكبر الدجاجلة المسيح الدجال، الدجال الذي سيظهر في آخر الزمان، سيظهر الله عز وجل على يديه خوارق للنواميس الكونية، للقوانين التي أرساها الله عز وجل في هذه الأكوان فيخرقها له. فهذه من حيث هي إعجاز، معجزة خارقة للعادة. أما ما أيد الله عز وجل به الرسل فهي الآيات، والآيات كونية قدرية، وهناك آيات شرعية. فهذه المجموعات الشمسية، وهذا تقلب الليل والنهار، ودوران الأفلاك، وغير ذلك مما نراه ومما لا نراه، آية من آيات الله، أي علامة على وجود الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. حيثما وجدت، حيثما نظرت وجدت آية، أي علامة على وجود الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تريد آية على وجود الله عز وجل، انظر في نفسك فتجد أعظم الآية. إذن هذه آية كونية قدرية، وهناك آية شرعية، والآيات الشرعية كما هو القرآن الكريم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، والإشارة إلى القرآن العظيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. والإلحاد في هذه الآيات الكونية كيف يكون؟ لنقل وخلق النازد وألحد في آياته وكتبه، لمن كفر به وألحد في آياته. فكيف يكون الإلحاد في الآيات؟ الإلحاد في الآيات الكونية بأمور، إما أن يكون هذا الإلحاد بنسبة هذه الآيات إلى غير الله عز وجل، إما مشاركة وإما استقلالا. فهناك من يلحد في آيات الله عز وجل الكونية مما يكون في من أمطار ورياح وزلازل وعواصف، فينسب إلى ذلك إلى غير الله استقلالا. وللأسف الشديد نلاحظ شيئا من ذلك حتى في وقتنا هذا، وإن كان والعلم عند الله ونحسن الظن بالناس أن هؤلاء لا يقصدون هذا، لكن وخاصة الإعلاميين عندنا تأثروا بالغربيين من الذين لا ضابط لعقائدهم ولا لا يعرفون شيئا عن الكواكب ومن كوكبها ولا عن السماء ومن بناها، فينقلون عن هؤلاء، ينقل عنهم إخواننا بعض الألفاظ وبعض العبارات، والعياذ بالله في بعض الأحيان تكون عبارات كفرية ولا يتنبهون لهذا، هم ما يقصدون لكن يقعون في هذا تأثرا بالغير. ومن ذلك مثلا ما يقع من الزلازل ومن العواصف ومن الأعاصير، فتجد المعلقين في الإعلام يتكلمون عن كل شيء، وعن الأسباب التي أدت إلى هذه العواصف وإلى هذه الأمطار الطوفانية وإلى هذه الزلازل، ولا يشيرون إشارة واحدة إلى أن هذا من الله سبحانه وتعالى. فينشغلون بالأوزون وبثقب الأوزون وغير ذلك يعني من الأمور والاصطدامات الجوية والفلكية. هذه لا تأثير لها، قد يكون لها تأثير فيما وقع، لكن بإذن الله عز وجل فإن من عقيدة المسلم أن هذه العوالم علويها وسفليها، من الذرة إلى المجرة. عقيدتنا أنه لا يكون فيها متحرك فيسكن أو ساكن فيتحرك إلا بإذن الله وأمره، ليس هناك شيء يتحرك بفلان أو بكذا أو بكذا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو قيوم السماوات والأرض. فمن الإلحاد أن ننسب ما يحدث من هذه الآيات لغير الله عز وجل استقلالا، فنقول هذه من كذا ومن كذا ومن كذا، ولا نعرج عن على أن ذلك من الله سبحانه وتعالى، أو مشاركة. قد يكون الإلحاد أن نشرك مع الله عز وجل غيره في تسيير هذه الأفلاك أو في التأثير في هذه الأكوان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال أمطرنا بفضل الله عز وجل فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا وبنوء كذا مؤمن بالكواكب كافر به. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر كل شيء، وهو الذي يتحرك كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. إذن فمن الإلحاد في هذه الآيات الكونية أن ننسبها إلى الله عز وجل. ومن هذا الإلحاد ما يعتقده البعض من غلاة الباطنية من الصوفية وغيرهم، أن الأولياء والأقطاب لهم تأثير في مجريات هذه الأكوان، أن الأولياء والأقطاب من المدفونين المقبورين لهم تأثير في مجريات الكون، بل ويزيد بعضهم على أن هؤلاء لهم مجلس شهري أو أسبوعي يتداولون فيه أمر هذا الكون. فهذا من أعظم أنواع الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. أما الإلحاد الذي يكون في الآيات الشرعية، أي في آيات القرآن العظيم، فيكون بتحريفها، يكون بتحريفها أو إنكارها. فمن أنكر آية من آيات الله سبحانه وتعالى فقد ألحد، ونوع هذا الإلحاد هو الإنكار، أنكر رد على الله عز وجل هذه الآية أو حرفها، أو حرفها كما صنع اليهود قبحهم الله. فإن اليهود أتوا إلى التوراة، والتوراة هي أم الكتب السابقة، يأتون إلى الآيات في التوراة آيات الأحكام فيطمسونها ويغيرونها ويبدلونها حسب ما تقتضيه شهوات الناس ورغباتهم. فأتوا مثلا إلى آية الرجم عندهم في التوراة فحرفوها، فجعلوا على الرجم الجلد أو الاستباغ الإحمام، يأتون بصاحب الجريمة يعني الزاني والعياذ بالله المحصن، فبدل أن أن يطبقوا وأن ينفذوا فيه حكم الله عز وجل في التوراة بالرجم حتى الموت، يأتون إليه فيصبغونه بالقار، يصبغونه بالقار بالحموم يعني، ثم يطلقونه في المدينة يقولون هذا عوض عن هذا، وهذا حكم الله وليس بحكم الله. ولذلك لما وقع ذلكم اليهود في الزنا في المدينة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلفوا فيما بينهم كيف ينفذون فيه الحكم الشرعي، وأحبارهم يعرفون تمام المعرفة الحكم الشرعي عندهم في التوراة، لكن قالوا تعالوا بنا إلى النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا، يعني يريدون يلتمسون الترخيص يلتمسون الرخصة والتخفيف. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما الحكم عندكم في التوراة، ما هو الحكم عندكم في التوراة؟ فقال اقرأوا التوراة. فبدأ يقرأ أحدهم، فلما بلغ إلى آية الرجم وضع عليها أصابعه ثم قفز إلى ما بعدها، فقال له أحد أحبار اليهود وفي بعض الروايات سمي أنه عبد الله بن سلام، قال يا رسول الله إنه قد غطى الآية المقصودة غطاها بأصابعه، فلما أمر بإزاحة أصابعه فإذا بالآية ظاهرة بينة، هذه من التوراة التي لم تخضع للتحريف، أي نسخة من التوراة التي ما خضعت للتحريف، لم تخضع للتحريف الكتابي، فحرفها هذا في المدينة بالتحريف اللفظي، قفز عليها. إذن فالتحريف الإلحاد يكون إما بتحريفها وإما بإنكارها. نعم. وألحد في آياته وكتبه ورسله، أي الإلحاد في الرسل وتكذيبهم وتسفيههم، كما وقع من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين فما من نبي ورسول إلا وكذبه قومه والعياذ بالله، تواصوا بهذا يعني تواصوا بالتكذيب للأنبياء والمرسلين. نعم. وجعلهم محجوبين عن رؤيته، صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل أي هؤلاء المذكورين آنفا الكفار والملحدين في آيات الله ورسل الله عز وجل محجوبين عن رؤيته سبحانه وتعالى، وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومحجوبون هنا تحتمل تأويلين. التأويل الأول لقوله محجوبون أي محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. والتأويل الثاني محجوبون عن ثواب الله سبحانه وتعالى وإنعامه وإكرامه. وقد ذكر يعني بعض العلماء ومنهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى أنه لا منافاة بين التأويلين، ذكر على أن التأويلين صحيحان، فالكفار والملحدون في آيات الله وكتبه ورسله وأسمائه محجوبون عن رؤية الله، وأيضا محجوبون عن كرم الله عز وجل وعن رحمته وعن فضله، فالتأويلان صحيحان. إذن هؤلاء محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا أن الرؤية والنظر إلى وجه الله الكريم هي غاية الغايات، أعظم ما ينعم به على أهل الجنة في الجنة أن تكشف لهم الحجب فيرون وينظرون إلى وجه الله رب العالمين. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. أي وأن مما يحصل أيضا يوم القيامة أي بعد الموت أن الله سبحانه وتعالى يجيء والملائكة صفا صفا. وقد ذكرنا لكم في غير ما مرة أن الإمام رحمه الله تعالى صاحبنا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة نفسه كان نفسا قرآني، تأثر كثيرا بالتنزيل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك تلاحظون في هذه المقدمة أن كلامه ممزوجا بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء والملائكة صفا صفا، وهذا على غرار قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا المجيء لله سبحانه وتعالى إنما يكون بعد البعث، يكون عند الحشر، لأن البعث يكون قبل الحشر، والبعث هو قيام الناس من قبورهم. يوم يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم، وبعثر ما في القبور أي خرج ما في القبور من الأموات. فإذا أذن الله عز وجل لإسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية كما أشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. فإذا أذن الله عز وجل بانتهاء هذه العوالم وبفناء هذه الدنيا أمر الله عز وجل إسرافيل فنفخ في القرن في الصور. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة الإسراء قال مررت ليلة الإسراء على إسرافيل فوجدته قد التقم القرن أي البوق ينتظر فقط الإذن والأمر، ينتظر فقط الأمر بالنفخ فيصعق الجميع ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بنفخة واحدة بنفخة واحدة يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله عز وجل من هذا الأمر ومن هذا الصعق. ثم نفخ فيه أخرى أي بعد وقت ومدة يعلمها الله سبحانه وتعالى 40 عاما أقل أو أكثر العلم عند الله، يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور مرة ثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام أي الأموات، قيام الكل مات، قيام ينظرون من مقابرهم بمجرد أن ينفخ إسرافيل. فيأمر الله عز وجل وينادي على تلك العظام النخرة يا أيتها العظام النخرة والأجساد البالية قومي لتشهدي فصل القضاء بين يدي رب العالمين. فيقوم الناس لرب العالمين، يخرج الناس من مقابرهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، والأجداث جمع جدث وهو قبر، القبر الأجداث من القبور، ونفخ في الصور أي النفخة الثانية، فإذا هم أي الأموات من لدن آدم إلى قيام الساعة. بمجرد أن ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيقومون من مقابرهم، من مقابرهم. وهذا وفي سورة المعارج يوم ينفخ في الصور، لا لا سورة المعارج يخرجون من أجداث صراعا إلى صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرجون من الأجداث صراعا متسارعين متسارعين كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يتسارعون ويتسابقون إلى نصب أي علامة، علامة علامة راية في مكان معين، يتسابقون من يصل الأول، كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي عليهم ذلة وندامة وخضوع وانكسار. وهذا على غرار قوله تعالى في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مقنعي رؤوسهم من الذلة والانكسار، عليهم غبرة وعليهم قطرة، شيء مذهل ويوم يعني رهيب جدا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إذا خرجوا من المقابر بعثهم الله عز وجل يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هل فكرنا في مثل هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات؟ هل فكرنا في مصيرنا؟ هل فكرنا في مثل هذا اليوم الذي عبر عنه في القرآن بأنه يوم الغد؟ عندما يخبرنا الله عز وجل عن مثل هذا اليوم الذي نتحدث عنه، عن يوم القيامة، لا يقول إنه بينكم وبينه ألف عام ولا ألفين عام ولا مئة عام ولا لا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد. وهذه العبارة يعني متداولة حتى عند عوام الناس، حتى عند عوام الناس يقول لك غدا يوم القيامة تحقق، غدا غدا يوم القيامة كذا كذا كذا. لماذا؟ لأن كل آت قريب، كل آت قريب. ولذلك صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين فقرنا بين أصبعيه هكذا السباحة والوسطى، كهاتين. بل وجاء في زيادة وفي لفظ الحديث: وإن كادت لتسبقني. يعني بعثت أنا والساعة هكا مجموعين، وإن كادت، وكاد هنا من أفعال المقاربة، يعني قبل شوية قريب شوية كانت الساعة غادي تسبقني، لولا ما كتبه الله عز وجل من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وبه تقوم الحجة على الخلائق أجمعين. كادت الساعة تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متى؟ قبل 15 قرن من الزمان، وباقي ما قام شيء قيامة. ولما؟ لأن كل آت قريب. يومئذ يتبعون، إذا خرجوا من المقابر يتبعون الداعي الذي يسوقهم ويدلهم على أرض المحشر، إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشاعة، يعني ليس هناك طرق أخرى تؤدي إلى غير المحشر، كل الطرق تؤدي إلى أرض واحدة، إلى أرض المحشر. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا تسمع من كلام الناس شيئا إلا وقع الأقدام، فقط وقع الأقدام على الأرض، يهمسون بأقدامهم، يدبون بأقدامهم إلى أرض المحشر. والناس عند بعثهم وعند خروجهم من المقابر وهم في طريقهم إلى أرض المحشر، إما أن يذهبوا أو أن يسيروا إليها ركبانا، وهؤلاء هم الصالحون جعل الله وإياكم منهم، فإن أهل الصلاح وإن أهل الإيمان والتقوى والصلاح يقيد الله عز وجل لهم ملائكة إذا خرجوا من القبور، فتنزل الملائكة بركاب عليها سرج من ذهب، فيركبها الصالحون والطائعون إكراما من الله عز وجل لأوليائه ولأهل طاعته، فلا يمشون من مقابرهم إلى أرض المحشر، يسيرون إليها ركبانا. وهذا ما يشير إليه قول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا، لا يسيرون على أرجلهم، إكراما له من الله سبحانه وتعالى. يحشرهم الله عز وجل إلى أرض المحشر وفودا أي ركبانا، وافدين عليه، مكرمين معززين على ركائب عليها سرج من ذهب ومن نور. أما مقابل هؤلاء فهم العياذ بالله أهل وأصحاب الشمال، فإنهم يأتون أرض المحشر إذا خرجوا من قبورهم وساروا إلى أرض المحشر، فإنهم يمشون على وجوههم والعياذ بالله، يمشون على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم شنو؟ عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إذا خرجوا من قبورهم يريدون الذهاب إلى أرض المحشر، يأمر الله عز وجل أرجلهم فتنحبس ويقيد حركة أرجلهم، فيأذن لهم أن يسيروا وأن يمشوا إلى أرض المحشر على وجوههم. والمشي على الوجه كناية على شدة الألم، لأن الوجه يعني ألطف ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان. فإن هؤلاء المكذبين والكفر الفجرة يلاقون هذا الجزاء، الجزاء من جنس العمل، الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عاشوا على الاستكبار وعلى الكبر وعلى الكبرياء، يكون من جزائهم أن يهينهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيسيرون بدلا أن يسيروا على يمشوا يعني على أرجلهم يسيرون على وجوههم. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية، قال له: وكيف يمشون على وجوههم؟ أي استبعد هذا الأمر، كيف يسيرون على وجوههم؟ يعني والأصل أن الإنسان يسير على رجليه، كيف يستطيعون المشي على وجوههم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية، قال بلى وربنا، بلى وربنا، فهذا يعني حرف نفي لما سبق، أي ربنا سبحانه وتعالى الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم فيما يوم القيامة على وجوههم، كما أن الله سبحانه وتعالى الذي كان ينطقهم في الدنيا بألسنتهم قادر يوم القيامة أن يختم على ألسنتهم فيتكلم عوض اللسان ماذا؟ الجلود واليدان والرجلان والجوارح، هذا الذهاب إلى أرض المحشر. يجيء الله سبحانه وتعالى والملك صفا صفا، أي إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هذه ليست كأرضنا، ليست كأرضنا، كل شيء يتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. السماوات تتبدل والأرض تتبدل، وهم يسيرون من القبور إلى أرض المحشر، ليس هناك شجرة يستظلون بها، ليس هناك حجرة، ليس هناك هضبة، ليس هناك شعب، ليس هناك أودية. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يحشر الناس من كل مكان، يحشر الناس من كل مكان، فإذا أذن الله عز وجل بالبعث بعث من في القبور، يستوي في ذلك من له قبر معلوم ومن قبره مجهول. إذا أمر الله عز وجل بالبعث فإن أصحاب القبور الذين نقبرهم ونقوم بدفنهم يقومون من قبورهم، والذي أحرق كذلك، والذي أكلته السباع كذلك، والذي التهمته الحيتان كذلك، والذي مات بأي ميتة كانت فإن ذلك يستوي عند الله عز وجل، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما يأمر الله عز وجل تلك الذر التي يتشكل ويتكون منها جسم الإنسان فيقول لها كوني فلانا فتكون فلانا، كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك يأتي كما في الحديث الصحيح عند في الموطأ وغيره أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختنين، كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى تلكم القطعة من الجلد التي يقطعها يعني الحجام من الختان ونحن صغار يعيدها ربنا سبحانه وتعالى إلى عادتها الأصلية، سواء مات الإنسان يعني في حرق أو غرق أو أكلته السباع والضباع إلى غير ذلك. ولذلك يعني فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا يقول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني أكثر على نفسه من المعاصي والذنوب، فلما دنا أجله أوصى أهله، جمع بنيه فقال لهم أي أب كنت فيكم، كيف كان سيرتي معكم، فقالوا بالإجماع قالوا كنت خير أب، فقال أي بني يا ولدتي، أي بني إني أسرفت على نفسي أكثرت من المعاصي، فإن أنا مت فحرقوني ثم خذوا ذلك الرماد، يعني أصبح رمادا، ثم ذروا نصفي على الجبال على قمة الجبل ونصفي الآخر في اليم، نصف الرماد على الجبال فيصير هباء منثورا في الهواء، ونصفي الآخر في اليم في الماء في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فمات الرجل ونفذ فيه أبناؤه هذه الوصية الجائرة الظالمة. فأوحى الله عز وجل، وهذا محل الشاهد، فأوحى الله عز وجل إلى تلك الذرة المبثوثة في اليم وفي الجبل أن كوني فلانا فكانت فلانا. فقال الله عز وجل له: أي عبدي، لما صنعت هذا؟ لما أوصيت بهذه الوصية القبيحة بالحرق فقال: خشيتك يا رب، أي خوفا منك. فغفر الله له، فغفر الله له. وإن كان الرجل هنا، وإن كان الرجل هذا وقع في أو صدرت منه كلمة مكفرة، صدرت منه كلمة مكفرة وهي قوله: لئن قدر الله علي، لأن هذا شك في قدرة الله عز وجل، ومن شك في قدرة الله كبر باتفاق. لكن الرجل ما قصد هذه الكلمة، ما قصد معناها، إنما غلب عليه الخوف مما ارتكبه من الآثام فقال هذه الكلمة الجائرة. إذن فهذه هي أرض المحشر التي يجيء الله عز وجل إليها، يجيء الله سبحانه وتعالى والملك صفا صفا. وهذا ما أشار إليه عز وجل في قوله تعالى من سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والتقدير: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله والملائكة من الغمام. وهذا التأويل هو الذي قال به ابن مليكة، وهو من سادة التابعين رحمه الله تعالى. يجيء الله سبحانه وتعالى، ومجيء الله حق على حقيقته، مجيء الله حق على حقيقته. يجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله العظيم وبسلطانه القديم. وليس الأمر كما يقول البعض هدانا الله وإياهم أن المجيء هنا عائد على الأمر، فيقولون: وجاء ربك، والملك صفا صفا، وجاء أمرك، أي وجاء أمر ربك. قالوا الأمر، يعني هنا التقدير يعود على ماذا؟ يعود على، يعني المجيء يعود على الأمر لا على الله. وهذا لا يستقيم مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأننا نعلم من خلال القرآن ومن السنة الصحيحة أن الله عز وجل يناقش الناس يوم القيامة ويحاسبهم ويحاكمهم، بل كما ورد في حديث أنس بن مالك ما من أحد، كما في صحيح مسلم، أنه ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، بدون واسطة. فيا ليت شعري، هل الذي يكلم الآن هنا الناس بدون واسطة، والذي يحكم على الناس، والذي يناقش الناس يوم القيامة، هل هو الله أم أمر الله؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، لا نكيف الأوصاف فنقول كيفية هذا المجيء، كما نتعاطى مع كل صفات الله سبحانه وتعالى، فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه بدون تشبيه وتعطيل ولا، يعني ولا جحود ولا إنكار ولا تجسيم، وإنما كل آيات الأسماء والصفات نفهمها في إطار قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.